أنا شايفك حاط في الخارج، قلنا يمكن طلع أو شيء. طيب يا إخوة، الآن وقت المدارسة في درس النحو كذا، ولا غيرتم؟ يا عبد الشافي، نعم، لا جرمية. طيب، لا بأس. أخونا أبو شهاب خرج، كانت الأسئلة موجودة، ما أدري. نعم، نكمل الأسئلة إن شاء الله. طيب، لا بأس. من الذي نقل لي الأسئلة يا أخوة؟ الله المستعان. والله انا ما دخلت، لعل النت انقطعت. انا كنت في الصلاة يا اخوة، فاعذروني. طيب، جزاك الله خيرا. لا، ما نعثر عليها، اذا خرجت ذهبت خلاص. لكن لعل الاخوة يحفظون اسئلتهم فيعيدونها ان شاء الله. أبو عبد الله سليم السلفي. ما شاء الله. طيب، جزاكم الله خيرا. طيب، نعم، ها هي وجدت ولله الحمد. كنا توقفنا عند السؤال الأول. هذا السائل يسأل، يقول: كيف نتعامل مع من يسب شيوخنا الأجلاء ويدعون أنهم حمقى إلى غير ذلك من الصفات البذيئة؟ انصحونا بارك الله فيكم. أقول مثل هذه الأمور أيها الأخوة حفظكم الله، لا تصدر عن طالب علم عرف العلم وعرف أخلاق طلاب العلم وأدابهم. وهؤلاء الذين يطلبون العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعذروني يا إخوة يعني على كثرة الانقطاعات. فأعود فأكمل يعني جوابي على سؤال الأخ الذي أسمى نفسه هجومي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق في الجواب. وإشارتي على هذا الأخ يعني لو يضع له اسما غير هذا، فالهجوم يعني اسم قد يبعث على يعني الظن غير اللائق بك حفظك الله. طيب خيرا إن شاء الله خيرا. أبا شهاب أبا صهيب حفظك الله، أعد إلي إرسال الأسئلة واجعل منها نسخة عندك حفظك الله. طيب أقول الذي يتعلم العلم ولا يعمل به فهذا علمه يكون وبالا عليه يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالذي يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويؤمن بهذا حق الإيمان، ماذا سيكون جوابه أمره تبارك وتعالى إذا سأله هذا السؤال: ماذا عملت بعلمك يا ابن آدم؟ تعلمت العلم لتسب الآخرين ولتجهل غيرك وتنفرد أنت بالعلم؟ هذا ليس من خلق الأولين بارك الله فيكم. أئمتنا كما قلت لكم حتى في ردودهم على أهل البدع كانوا غاية في الأدب، وكان يضرب بهم المثل في الصدق في التعامل مع أعداء الإسلام، وفي الصدق في التعامل مع أعداء السنة، ولم يكونوا في حاجة إلى سب مناهئي السنة ولا إلى الكذب عليهم أبدا. فعلى الطالب الذي يطلب العلم عليه التأدب بآداب العلم. وأنا كما قلت لكم وأشرت عليكم نسيت أو لم أنس على وجه التحديد، وإنما لم يسعفنا الوقت في ذكر الكتاب الثاني. أقول خير ما رأيت في زماننا هذا مما ألف في آداب طلب العلم وآداب طلاب العلم هو حلية طالب العلم للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله. وخير من شرح هذه الحلية هو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. فعلى الطالب الحريص الذي يريد الحق ويريد الأدب ليتحلى به في طلبه للعلم وفي تبليغ العلم إلى محتاجيه المسلمين عليه أن يتأدب بآداب العلم أولا، عليه أن يتأدب بآداب العلم، يعرف أدب الطالب مع الشيخ، وأدب الطالب مع أقرانه، وأدب طالب العلم مع خصومه أو خصوم السنة وخصوم دين الله من الكافرين من اليهود والنصارى والوثنيين. لا يجب أن تجره العاطفة وتجرفه العاطفة وتحمله على سب أهل الفضل أبدا. يا أخي الأخ السائل حفظه الله يقول إن هناك علماء ردوا على أشخاص بشدة. أقول الرد على أهل البدع أو على من خالف السنة بقليل أو بكثير لا يكون بالسب بارك الله فيك. لا يكون بالسب أبدا، وإن حصل شيء يعني يحمل على السخرية بأحد من أهل البدع فقد يكون هذا محض تأول من الشيخ الذي رد، وإلا فلم يكلفنا الله تبارك وتعالى إلا ببيان الخطأ والتحذير من أهله، التحذير من أهله إذا تعمدوه، ليس مجرد أن يخطأ العبد حذرنا منه، لأنه ليس كل من قارف الفسق فاسق، ولا كل من قارف الكفر كافر، ولا كل من قارف البدعة مبتدع أبدا. هذه لها ضوابط ولها شروط ولها موانع يجب انتفاؤها، وهذه لا يعلمها إلا الراسخون في العلم حفظكم الله. السؤال الثاني عندنا، السؤال الثاني الذي يقول بأن حامل راية الجرح والتعديل لا يلزم أن يكون حاملا لها طوال الزمن، فليست حكرا على أحد، وكذلك يشبهون بالراية التي ترفع في المعركة، يقولون كل معركة لها راية، المعركة التي كان فيها الشيخ ربيع كانت مع العلماء رحمهم الله، الآن هناك معارك ما أدري عن الكلام في آخر السؤال، أظن يقصد وهم آخرون أو نحو من هذا. المهم أقول بارك الله فيكم، ليس لهذا الأمر أو لهذا الكلام مفادا إلا مفاد واحد، وهو إسقاط العلماء وإسقاط الأخذ بأقوالهم، هذا مراد من يتكلم بمثل هذا الكلام. الشربيع حفظه الله ورعاه وأطال في عمره ومتع به المسلمين، عالم من أعلام السنة في زماننا هذا، وهو كما عهدناه حفظه الله لا يصدر في قوله إلا عن علم، وهو مع ذلك لا ندعي له العصمة أبدا، لكنه نحسبه والله حسيبه أنه من أهل العلم الراسخين الأقدام في العلم، وليس كمن يأتي القول اليوم ويتركه غدا، لأنه لا يلقي بالكلام جزافا ولا يتكلم بالأمر سبهللا أبدا، ولا أقول هذا مجاملة له، بل هذا ما عهدناه عنه حفظه الله، بأنه لا يتكلم إلا عن علم، ولا يقول إلا بقول أكابر العلماء الراسخين في العلم العلماء الربانيون، فليتق الله في نفسه الذي يقول مثل هذا القول. الشيخ ربيع عالم رباني سلفي مجاهد، صال وجال مع أهل البدع ورد عليهم كثيرا من أقوالهم وبين أحوالهم، ولم أعرف عالما يتلطف مع من يخطئ حتى من أهل البدع مثل الشيخ ربيع حفظه الله، فيما قرأت له وفيما يصلني عنه من أخطار، وإلا فبالرغم من أنه من أتنا لكنني لم ألتقي به يوما واحدا، لكن الله تبارك وتعالى جعل له القبول في الأرض وما ذلك إلا لأنه نصر دين الله تبارك وتعالى، فنصره الله وأعلى ذكره في الأرض وحبب الخلق فيه. فلذلك هذا العالم الرباني كما عرفته دائما يناصح ويتلطف في القول ويصبر ويحلم كثيرا على المخالفين، وهو لم يبحث عن هذا اللقب حتى يقال أنها راية معركة تنتهي بزوال المعركة. المعركة أيها القائل لهذا القول مع أهل البدع لا تنتهي أبدا، فما دام أن هناك سنة لا بد أن يكون بدعة، وما دام أن هناك إيمان فلا بد أن يكون هناك كفر، وهذه سنة الله الكونية في الخلق ليتقي الله ربه. هذا الذي يقول بمثل هذا القول الذي لا يصدر إلا عن جاهل، فالمعركة مع أهل البدع ما دام أن البدعة موجودة فالمعركة معهم قائمة لا تنتهي. وكلما ذهب عالم خلف الله سبحانه وتعالى على المسلمين من يقوم مقامه ويبين الحق للناس، وأن راية العالم لا تنكس أبدا حتى بعد وفاته، لأن علمه الذي أسس على تقوى من الله تبارك وتعالى لا ينطفئ ولا يذهب ولا يزول. والذي يبحث في تاريخ المسلمين يجد هذا جليا، فردود وكتب وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قائمة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، بالرغم من تباعد الأزمان بيننا وبينه رحمه الله. وكذلك كتب تلميذه ابن القيم رحمه الله وكتب الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وكتب الإمام مالك وكتب الإمام الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم كثير من العلماء الراسخين، كشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هؤلاء راياتهم لا تزال آلية خفاقة مؤيدة بنصر الله، لم تنكس لم تنتهي، حتى يقال عن الشيخ ربيع حفظه الله مثل ما يقوله هذا الجاهل. لا يلزم أن يكون لها حاملا طول الأزمان، هذا قول باطل. مراد قائله صرف طلبة العلم عن ردود العلماء السلفيين التي ردوا بها على المخالفين ممن ينتسب إلى السنة أو ممن ناوى السنة وأظهر لها العداء، هذا قول باطل مردود على قائله. الشيخ ربيع لا يتكلم إلا بعلم، لأنه رجل راسخ في العلم ورباني سلفي، وليس هو في حاجة إلى مدح أنا، وإنما شهد له أكابر علمائنا رحمهم الله كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله والشيخ مقبل رحمه الله وغيرهم من العلماء السلفيين، وكذلك شهد له من علمائنا الباقين الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وحقيقة أني لو كان معي آلة التسجيل الليلة لكنت أسمعتكم ما أثنى به عليه شيخنا الشيخ زيد حفظه الله وأطال في عمره. يأتي قزم مجهول لا يد له ولا قدم في العلم ويقول مثل هذا القول عن الشيخ ربيع، هذا مسكين والله، هذا ما قدر العلماء ولا عرف قيمة العلماء، وما حمله على مثل هذه المقولة إلا العاطفة الباطلة التي أبطلها الله تبارك وتعالى وأبطلها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تعدو عن كونها نوع من العصبية الجاهلية التي أبطلها الإسلام. هذا مسكين، هذا مسكين لا يعرف حقيقة نفسه ولا حقيقة أهل العلم الربانيين، فليتق الله ربه تبارك وتعالى ولينتهي من هذا القول الذي لا طائل له. هذا كالذي يريد أن ينقل جبلا من مكانه يفنى عمره ولم ينقل من الجبل شيئا ولم يزحزح عن مكانه أبدا، هذا مسكين، مسكين، هذا تائه ما يدري على من يتكلم ولا يدري ماذا يقول. هذا سائل يقول هل نسمع ونقرأ للشيخ سليم الهلالي؟ ما نصيحتكم؟ الهلالي أيها الإخوة أنا ما أعرف عنه شيء إلا أنه من طلبة الشيخ الألباني رحمه الله، وقد سأل بعض الإخوة في الأردن ممن أعرفهم وكانوا عندنا هنا فأثنى عليه بخير، وأنا حقيقة ما أعلم عن حاله، لكن الرجل من طلبة العلم ولم أسمع أحدا من أهل العلم قد قدح فيه يوما، لكن الذي يريد أن يقف على حقيقة الرجل فعليه بالعلماء الربانيين. هذا سائل يقول بالنسبة لدروسي وكتبي وفتاوى الشيخ السابقة هل يجوز الرجوع إليها لحاجة؟ أقول بارك الله فيك، إن كنت تعني الحلبي، هذا السائل أخونا أبو زينب الأثري، إن كنت تعني الحلبي فلعلك تجد الغنية إن شاء الله فيما عند غيري من العلم، والله تبارك وتعالى يغنيك عمن لست في حاجة إلى كتبه. يقول ما هو القول الفصل في حرمة التلفاز وما هي نصيحتكم للدعاة الذين يظهرون فيه؟ أقول بما قاله شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله بأن التلفاز بلوة ما يكاد يسلم منها بيت من بيوت المسلمين، ولكن يعني من العلماء من يرى أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وأما نصيحتي للدعاة الذين يظهرون فيه فلكل وجهته، يعني منهم من سار على هذه القاعدة وقال بمقاصدها، وأما التلفاز فلا نرى يعني فائدة من الظهور عليه، وإلا الأولى أن يعني يجتنب الشيء الذي يعمه أو يخالطه الشر الكثير. وأما الذين يظهرون فيه من الدعاة فلا أرى لهم حاجة في ذلك، لأن الإذاعات تعمل تكفي إن شاء الله. وأوصي الأخ السائل والإخوة المستمعين جميعا إلى الحرص على متابعة دروس أئمتنا وعلمائنا في إذاعة القرآن الكريم، ففيها خير كثير، يعني كبرنامج نور على الدرب وبعض الدروس التي تبث أكبر علمائنا حفظهم الله. ولله الحمد فإن أثير إذاعة القرآن الكريم تصل إلى أقطار المسلمين بل إلى أصقاع العالم بإذن الله. هذا سائل يقول: الأئمة عندنا يتعمدون ختم القرآن في 27 من رمضان اعتقادا منهم أنها ليلة القدر، ويقومون بدعاء ختم القرآن مع ما فيه من تكلف، وعلمنا أنه لا أصل له في السنة، فالسؤال مبتور في آخره. عموما هذه يعني مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء. وأما من يقوم ليلة القدر أو يقوم 27 على اعتقاد منه أنها ليلة القدر فهذا لا أصل له، لأن ليلة القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد أوليتها ثم أنسيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أن أمرنا بالاجتهاد في هذه العشر الأواخر، وسواء ختمنا القرآن أم لم نختم، المهم القيام بين يدي الله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الأحاديث الثلاثة صحت في هذه المواضع. أما مسألة الختم في هذه الليلة على التحديد يعني لا أعلم لها يعني دليلا من السنة يدل عليها أبدا. هذا سائل يقول: ما الحكمة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبب الزواج من البكر دون الثيب، علما أنه تزوج الثيب؟ هذا الأخ السائل أبو سلمى السلفي، أقول حفظك الله، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين قفلوا من غزوة تبوك، فكان من يعني مما دار بينهم تبارك وتعالى، سأله: أمتزوج يا جابر؟ فقال: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. وبين السبب الذي حمله على هذا، بأن تكون كالأم لأخواته بعدما استشهد أبوه رضي الله عنه وأرضاه، فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ لأن البكر يا إخوة ومسألة البكر بين الحكمة من الزواج بالبكر، خاصة البكر ذات الدين، هذه التي إن ظفر بها العبد المسلم فلا يفوتها. الحكمة من ذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم في كونها يعني يجد الزوج متعة في المعاشرة وحسن العشرة معها. هذا ما كان بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حثه لجابر بقوله: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. هذه هي الحكمة، جاءت موضحة في آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر. هذا سائل يقول: أحسن الله إليك، هل قال الشيخ زيد حفظه الله شيء حين وصله هذا الخبر عن الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟ قلت لكم ما كان من ثناء الشيخ حفظه الله على الشيخ ربيع حفظه الله وأطال في عمره. الشيخ حفظه الله بين أن هذه فتنة، وأن الشيخ ربيع ما تكلم في المسألة إلا عن علم بواقع المسألة وما كان بين الحلبي والردود التي أثيرت عليه من بعض الإخوة كأخينا أحمد بازمول حفظه الله، ومن كان قبله أخونا أسامة بن عطايا أبو عمر حفظه الله، وما كان بينهم وبين الحلبي على إثر ما دونه في ذلك الكتاب، لكن لم يعارض، بالعكس أنه فرح بالأمر وأشاد بقول الشيخ ربيع وما عارض ولا قال يعني في الأمر إلا ما ينبغي أن يقوله العالم السلفي الذي يؤيد الحق بدليله. هذان سؤالان قد تكررا في مسألة حرمة التلفاز ومسألة المعركة وصاحب الراية. يقول السائل هنا: رأيت رؤية لأحد العلماء، أقول بارك الله فيكم الأخ السائل أبو سلمى، أنا لست ممن يعبر الرؤى أو يعبرها، لكني أدلك على أخ متمكن في هذا المجال وهو أخ سلفي، فلعل الله سبحانه وتعالى بعد أن تنتهي الأسئلة أن نلتقي وأعطيك رقمه فتتصل به. هذا سائل يقول: هل يجوز لبس السروال أي البنطلون والبدء العمل؟ أقول في هذا الأمر بما قاله أهل العلم، وهو إن كانت الحاجة ضرورية وأن رد العمل يمنع من إتيانك العمل إلا بهذا اللبس فلا بأس بإذن الله، بشرط أن يكون اللباس فضفاضا غير ضيقا ولا مجسما للعورة قبلا أو دبرا. لا لا لا لا، بالنسبة هذا يقول ما يعمل نعم أخونا أحفاد السلف ها قد عاد، يقول: ما يعمل المؤمنون حيال ذلك، يأتمون أو يتمون صلاتهم معه أم لا في دعاء الوتر؟ أقول بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا تحرم نفسك من الأجر ولا تحرم إخوانك. وأنا كان قد بلغني عن بعض الإخوة هداهم الله حتى في الحرم المكي أن الإمام يأتي ويصلي بالناس وهو جالس لا يقوم للصلاة معهم، وحجته في ذلك العمل بدعة ولا أصل له. وهذا تصرف غير سليم. نعم حتى مع وجود الختم، حتى مع وجود الختم، حتى مع وجود الختم حفظك الله، حتى مع وجود الختم، حتى يعني لا يحمل عوام الناس على إشاعة الفوضى. طيب طيب خيرا إن شاء الله. أخونا هجومي لعله يريد فتح الخاص هكذا. طيب خيرا إن شاء الله. لا إله إلا الله. طيب لا بأس. أنا أقول هذا تصرف قد ينبني عليه مفاسد هداكم الله، وقد يكون باعثا لإساءة الظن بهذا التارك للصلاة مع الجماعة، قد يكون باعثا لإساءة الظن به. طيب طيب يا أبا هود آتيك إن شاء الله. الأخ هجومي حفظه الله، ويصعب علي النطق بهذا الاسم لكن لا بأس، أنا معك على الخاص، فاكتب سؤالك حفظك الله. طيب يا أبا هود أنا معك على الخاص حفظك الله. ما أدري أخونا أحفاد السلف ماذا يريد، يقول وإن بقينا في أماكننا، يقصد في الصفوف بدون صلاة. لا تبخل على نفسك يا أخي من الأجر، احتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. ما الذي يحملك على ترك الصلاة مع الجماعة؟ ليس في الأمر يعني بدعة يعني يعذب على إثرها العبد أو ينقص من أجره أو ينقص من دينه. لا تكون بدعة، شيء أجمع عليه المسلمون حفظك الله. سمعنا وقيل، والنبي صلى الله عليه وسلم، لا سمعت أمر وقالها بنفسي أمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعموا، قالها بنفسي سمعتها منه أو نقلها لك الثقات. خيرا إن شاء الله. إذا فغادر الصف إذا كنت ترى يعني القول. هذا أخ يسأل يقول هل يجوز الذهاب إلى اليمن للوقوف مع إخواننا السلفيين والجهاد ضد الشيعة المتمثلين في الحوثيين؟ أقول بارك الله فيك، مثل هذا السؤال يوجه لأهل العلم حفظك الله. أولا، الجهاد هناك ليس جهاد دفع، وليس هو من الواجبات العينية، وإنما هو من الواجبات الكفائية. وقد كفاك غيرك من المسلمين جهادهم، فما عليك إلا الدعاء لإخوانك أهل السنة أن ينصرهم الله تبارك وتعالى على الرافضين الملحدين. أخي أبو هود، كنت تريد أن تقول شيئا؟ هذا سائل يسأل يقول هل يصح ألا ينقطع الرجل عن جماع زوجته عند سماعه لأذان الفجر حتى يقضي حاجته منها، قياسا على حديث من سمع النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه؟ بارك الله فيكم. أقول بالنسبة لمسألة الحياة في مثل هذه الأمور، هو ليس في محله، لكن إن دفعت إلى غيرك أن يسأل السؤال بدلا عنك لاستحيائك من المسؤول أو ممن تستفتيه، فهذا أرجو أن لا حرج فيه، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: كنت امرئا مرضاء فاستحييت أن أسأله أو أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، فأوعزت إلى المقداد بن الأسود، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيه النضح أو أن ينضح على فرجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر لا يقاس على شرب الماء، وأنت عليك بالتوجه في هذا بهذا السؤال إلى الفقهاء الذين تركنوا إلى قولهم. يقول السائل: رجل استمنى في نهار رمضان، هل فسد صومه وماذا عليه؟ أقول: خروج المني بشهوة إما عن جماع أو استمناء هذا لا يبطل الصوم، لكنه في الجماع أغلب إذا كان في نهار رمضان، لأنه يوجب الكفارة. وأما ذلك الذي استمنى فأفسد صومه، فإنه مرتكب لمعصية، وذهاب يوم من رمضان أو فساد يوم من رمضان دون عذر كبيرة، هذا يلزمه التوبة والاستغفار والندم وقضاء اليوم الذي استمنى فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه ويتقبل توبته. يقول هذا أخ يسأل في غرفة البايلوكس ويقول نحن نصلي مع الإمام التراويح ثم نوتر معه، وفي ثلث الأخير نحب أن نصلي القيام، هل هذا يجوز أو لا أصلي الوتر مع الإمام؟ أقول بارك الله فيكم، تصلوا مع الإمام وإن أوتر، لكنكم إذا قمتم الليل تقومون دون الإتيان بوتر آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. سائل يقول هل من الممكن أن نطلب أن تعلمنا نحن سلفيون من المغرب كتاب التوحيد؟ أقول بارك الله فيكم، أنا في الأيام المقبلة كما أخبرت الإخوة المشرفين حفظهم الله بأنني سأغادر الغرفة لحاجة ماسة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولعلي لن أعاود الغرفة إلا من العيد فصاعدا، لأني سأكون مشغلا في الأيام المقبلة. وأما مسألة المذاكرة في كتاب التوحيد فهو أمر لا بد لنا منه، لا بد أن نتعلم التوحيد، فنحن كما قال شيخنا حفظه الله الشيخ زيد من التوحيد وإلى التوحيد، كل حياة العبد الموحد توحيد. خيرا إن شاء الله، خيرا إن شاء الله، نحن نعرض الأمر إن شاء الله على الإخوة المشرفين وسيرتب لنا موعدا إن شاء الله، لأن موعد الدروس فيما بعد العيد إن شاء الله سيتغير وقتها إلى ما قبل العصر، إلى ما قبل العصر. يعني ليس لنا من الأمر إلا فترة. هذا سؤال من الغرفة التي في البايلوكس، يقول هل قراءة المعوذتين في الركعة الثالثة من الوتر بعد قل هو الله أحد ثابتة سندا؟ هذا لا أعلم فيه سندا فيما بلغني من العلم إلى الآن، وإن أراد التحري رجع إلى أهل العلم. والله يا أخي عبد الحافظ، يعني المسألة الكثرة لكن بالنسبة للأخ السائل في عن مدارسة كتاب التوحيد نقول هذا أمر لا بد منه وسيحصل بإذن الله، لكن المسألة تحتاج إلى ترتيب حفظكم الله، والترتيب يتولاه الإخوة المشرفون. بارك الله فيهم ونفع الله بهم وعلمنا وعلمهم ما ينفعنا وينفعهم في الدنيا والآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأن يثبتنا على الحق ويتوفانا عليه غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأن يوفقنا وإياكم للسير على ما سار عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. هذا سائل يقول: يقول أبوه وضع من زوجة خاله الأولى ثم ماتت، وتزوج خاله بزوجة أخرى أنجب منها ولدا، وهذا ولد زوجة ابنته. والله ما أولا الصيغة التي صيغ بها السؤال يعني غير متزنة وغير واضحة، وفيها خلل إملائي وخلل نحوي لم يمكنني من فهم السؤال، فحبذا لو يعز إلى من له دراية بقواعد الإملاء فيعيد له صياغة السؤال حفظه الله. نعم يا عبد اللطيف، سنبدأ إن شاء الله. أقول مثل هذه الأسئلة يا إخوة توجهوا بها إلى الشيخ زيد حفظكم الله. فستجدون إن شاء الله عند الشافعي. يقول: هل يجوز ترتيل إيقاع أحكام التجويد والتغني في دعاء الوتر؟ أما التغني في دعاء الوتر فلم نحفظ فيه شيئا أبدا، وأما ترتيل القرآن وإحكام أحكامه التجويدية فإنا مأمورون به، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وكما قال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وكان جبريل عليه السلام ينزل في العشر الأواخر فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذا القرآن تلقيناه عن مشائخنا، ومشائخنا تلقوا عن مشائخهم، وهكذا يتلقى الخلف عن السلف إلى أن وصل إلينا، يعني بأحكامه التجويدية والقراءات التي لسنا. أما مسألة التغني في دعاء الوتر فإن هذا لم يعهد عن السلف، ولم أحفظ فيه متنا صحيحا صريحا. أخي عبد الشافي، لو تعيد صياغة السؤال الذي كتبته لي على السكايب حفظك الله. حيا الله أخانا على مالك. طيب، خيرا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول: هل يشرع للمصلي إذا كان إماما أو منفردا وشرع في القراءة بعد الفاتحة لكنه يقرأه، فهل يشرع له أن ينتقل إلى ما يحفظه أم يركع؟ القرآن بارك الله فيك يا أخي السائل يقرأ كما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى الإمام، على المأموم إذا نسي إمامه قراءة القرآن في الصلاة أن يفتح عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول الزاكية التي تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى و تجيده، بحيث أنه لو سأل الإمام أو نسي آية في القراءة فتحوا عليه. لكن مع الأسف أن هذه السنة ضيعت كثيرا، وأصبح أولو الأحلام والنهى من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى متأخرين، بحيث أنهم يعني إن يكونون بعيدين عن الإمام فلا يسمعهم إذا فتحوا عليه، وإما أنهم يأتون يعني في نهاية الركعة الأولى أو في بداية الركعة الثانية، وهذا يعني خلاف السنة. الصحيح أنه لا يلي الإمام إلا من كان من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. وعلى الحفظة أن يبادروا إلى هذا الأمر. طيب، خيرا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نحن عندنا درس في